الدين له سبحانه وتعالى، حتى فرضت الصلاة قبل الهجرة ثم جاءت شرائع الإسلام كلها بعد الهجرة، هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. وأما أول الأمر ما كان عليه الصلاة والسلام يذكر في دعوته إلا التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، توحيد المرسل بإخلاص الدين له، وتوحيد المرسل باتباعه وسلوك نهجه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن مات في ذلك الوقت ممن قبل دعوة النبي عليه الصلاة والسلام يموت على الإسلام، يموت على الدين، لأن هذا هو الدين. لم تفرض الفرائض بعد، ولم تنزل الشرائع، فيكون من أهل الجنة، يكون من أهل الجنة. لكن بعد الفرائض، فرائض الدين، فإن من حق لا إله إلا الله وحق محمد رسول الله أن يعمل بالفرائض واجبات الدين، أن ينقاد ويستسلم لشرع رب العالمين. أما أن يقول إن قول لا إله إلا الله يكفي وينزل على ذلك الأحاديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وأنه لا حاجة إلى الشرائع والأعمال والعبادات، فهذا قول باطل، هذا قول باطل وضلال. بل لا بد في الإيمان من العمل، لا بد في الإيمان من العمل، العمل بشرائع الدين، العمل بفرائض الإسلام، العمل بواجبات الشرع. بين رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام في أول الدعوة بدأ بالتوحيد ومضى على ذلك لا يزيد عليه إلى أن فرضت الصلاة، ثم لما فرضت الصلاة وأقر الناس بها وصدقوا وعملوا، فرضت من بعد ذلك فرائض الإسلام الأخرى إلى أن فرض في آخر ذلك الحج، هو آخر الفرائض، نزل من بعده، بل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم الوداع عشية عرفة، قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبعد نزول هذه الآية الكريمة لم ينزل حلال ولا حرام، لأن الدين كمل. عاش بعدها عليه الصلاة والسلام أكثر من 80 يوما بقليل، في هذه المدة لم ينزل حلال ولا حرام، لأنه في عشية عرفة لما نزلت هذه الآية نزلت مشتملة على الإخبار بكمال الدين وأن الدين قد كمل. اليوم أي عشية عرفة الذي نزلت فيه هذه الآية، أكملت لكم دينكم، أكملت لكم دينكم. ولهذا بعد نزول هذه الآية الكريمة لم ينزل حلال ولا حرام. قال فلما آمنوا بهذه الفرائض وعملوا بها تصديقا بقلوبهم وقولا بألسنتهم وعملا بجوارحهم، قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو دين الله الذي لا يقبل الله دينا سواه، ليس دين الله قول لا إله إلا الله فقط. هذا في أول الأمر، لما كانت الشرائع لم تنزل بعد، أما بعد نزولها فإن الشرائع كلها من دين الله، الصلاة والصيام والحج وغيرها. قال رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، هذه كلها عليها قيام الدين. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن احتج محتج بالأحاديث التي رويت من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قيل له: هذه كانت قبل نزول الفرائض على ما تقدم ذكرنا له. وهذا قول علماء المسلمين ممن نفعهم الله تعالى بالعلم، وكانوا أئمة يقتدى بهم سوى المرجئة الذين خرجوا عن جملة ما عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وقول الأئمة الذين لا يستوحش من ذكرهم في كل بلد. وسنذكر من ذلك ما حضرنا ذكره، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه، ولا قوة إلا بالله. قال: فإن احتج محتج بالأحاديث التي رويت من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وقد ورد في هذا المعنى أحاديث كثيرة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، منها قوله لأبي ذر: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. فورد في هذا المعنى أحاديث كثيرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول المصنف: إن قال قائل جاءت أحاديث بهذا المعنى، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أليس معنى ذلك أنها كافية وأن مقام دخول الجنة لا يحتاج إلى الشرائع، لا يحتاج إلى الأعمال، أعمال الدين؟ قال الجواب على ذلك: أن هذا كان قبل نزول الفرائض، أن هذا كان قبل نزول الفرائض في أول المبعث، مبعث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فإن من نطق بالشهادتين وقتئذ ومات على ذلك دخل الجنة، لأن هذا هو الذي فرض وهذا الذي نزل من دين الله سبحانه وتعالى، لم تأتي الفرائض بعد. فمن مات وقتئذ دخل الجنة. من أهل العلم من حمل هذه الأحاديث على هذا المعنى، من أهل العلم من حمل هذه الأحاديث على هذا المعنى. وللعلم لأهل العلم أقوال عديدة في محمل هذه الأحاديث، لكن أوضح ما قاله أهل العلم رحمهم الله تعالى في معنى هذه الأحاديث ومحملها، أن هذه الأحاديث جاءت بقيود وشروط وضوابط، فتكون الثمرة المبنية على هذه الكلمة مناطة بوجود هذه القيود، وإلا لم يكن لذكر هذه القيود معنى. فجاء تقييدها في بعض الأحاديث بالإخلاص، وجاء في بعض الأحاديث تقييدها باليقين وانتفاء الشك، جاء في بعض الأحاديث تقييدها بالصدق، وغير ذلك من القيود والضوابط. ولهذا قيل لوهب بن منبه رحمه الله تعالى: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: نعم، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان. فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح. نعم، لا إله إلا الله من قال دخل الجنة، لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لكنها جاءت في النصوص مقيدة بقيود مضبوطة بضوابط، فتكون هذه الثمرة مناطة بوجود هذه القواعد أو هذه الضوابط، وإلا لم يكن لذكرها أي معنى. وجاء عن الحسن أنه قيل له: أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال: من أدى حقها وفرضها دخل الجنة. فلا إله إلا الله جاءت النصوص بذكر شروط لها، لا ينتفع قائلها بها إلا إذا أتى بهذه الشروط، كما قال

من صلاة وصيام وحج وغير ذلك لما كان للإكمال معنى اليوم أكملت لكم دينكم. لو كان الدين كامل بالإقرار كما هو قول المرجئة لما كان للإكمال معنى. وهذا وجه الرد عليهم بهذه الآية ووجه إرادة المصنف رحمه الله تعالى لهذه الآية. لو كان الإقرار يكون به الإيمان تاما بالإقرار وحده من قال لا إله إلا الله يكون بذلك إيمانه تام بالإقرار لما كان للإكمال بنزول الشرع أي معنى لما نزل الصيام والحج وإلى آخره قال اليوم أكملت لكم دينكم. بينما عند هؤلاء الدين كامل من الأصل بدون هذه الشرائع بالإقرار فقط. وهذا قول واضح البطلان. قال ابن عباس وكان المشركون والمسلمون يحجون جميعا هؤلاء يهلون يعني أهل الشرك بالتنديد وأهل الإسلام يهلون بالتوحيد والإخلاص لله عز وجل. فلما نزلت براءة نفي المشركون عن البيت الحرام أي أقصوا وأبعدوا عن البيت الحرام لا يحج بعد هذا العام مشرك. وحج المسلمون أي في الحجة التي حجها النبي حجة الوداع لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين لأنه أعلم في العام الذي قبله أن لا يحج البيت مشرك ولا يطب البيت عريان. وإلا من قبل ذلك ترى هذه المناظر الشنيعة حول بيت الله. سبحان الله عراة كانوا يطوفون ببيت الله عراة كما خلقتهم أمهاتهم بلا ثياب يطوفون ببيت الله. والعبادة التي كانوا يعبدونها ما هي؟ ما كان دعاهم عند البيت إلا مكاء وتصدية تصفير وتصفيق وعراة حول بيت الله الحرام وشرك بالله والتجاء إلى الأصنام. فأذهب الله عز وجل هذه الجاهلية الجهلاء والضلالة العمياء وانتهت هذه المظاهر كلها تماما. فالسنة العاشرة من الهجرة سنة خلت من كل ذلك. حج المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين وكان ذلك من تمام النعمة له الحمد سبحانه وتعالى أنزل الله اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. رأوا ظهور الإسلام وعزه وعلوه فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الصفار قال حدثني محمد بن عبد الملك المصيصي أبو عبد الله قال كنا عند سفيان بن عيينة في سنة 70 و100 فسأله رجل عن الإيمان فقال قول وعمل قال يزيد وينقص قال يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى شيء منه مثل هذه. وأشار وأشار سفيان بيده يعني جاء في بعض المصادر مصادر تخريج هذا الأثر عقد ثلاثة أصابع وحلق الإبهام والسبابة. فيقول رحمه الله لما سئل يزيد الإيمان وينقص قال يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى شيء وأشار هكذا حتى لا يبقى شيء. وهذه الإشارة معروفة يعني تستعمل عندما يريد أن يذكر الإنسان شيئا قليلا يقول بقي هكذا يكتفي بهذه الإشارة يقول بقي هكذا يعني شيء قليل جدا. فالإسلام الإيمان يزيد ما شاء الله أن يزيد وينقص حتى لا يبقى منه شيء. نعم.

أن يأتي بالقول شهادة لا إله إلا الله، ويحتجون كما تقدم ببعض الأحاديث التي ينزلونها في غير منازلها ويحملونها على غير محاملها. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فيحتجون بمثل هذه الأحاديث. قال كيف نصنع بقوم عندنا يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل؟ قال سفيان كان القول قولهم قبل أن تنزل أحكام الإيمان وحدوده، كان القول قولهم قبل أن تنزل أحكام الإيمان وحدوده. في أول الأمر لما لم ينزل إلا التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لم تنزل الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا غير ذلك من شرائع الإسلام، كان الإيمان وقتئذ هو القول، لأن لم ينزل إلا هو. كان القول قولهم قبل نزول أحكام الإيمان وحدوده، لكن بعد نزولها ثم بكمال نزولها وتمام، قال الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. إن كان كاملا كما يزعم هؤلاء بالقول فما وجه الإكمال بعد نزول الفرائض اليوم أكملت لكم دينكم؟ فرد سفيان على هؤلاء بالآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم، كان القول قولهم أي في أول أمر لما لم تنزل، لكن نزلت الفرائض الصلاة ثم الصيام ثم الزكاة ثم الحج إلى أن نزل قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعلم أن هذه الفرائض وهذه الشرائع كلها من الدين وكلها من الإيمان الذي أكمله الله سبحانه وتعالى وأتمه للعباد. قال السفيان فمن ترك خله، أي خصلة من خصال الدين، من ترك خلة من خلال الإيمان جاحدا كان بها عندنا كافرا، إن ترك شيئا من خصال الدين عن جحد فإنه يكون بذلك كافرا، والمراد بالكفر الأكبر الناقل من الملة. قال ومن تركها كسلا أو تهاونا، وفي بعض المصادر أو مجونا، أدبناه وكان عندنا ناقصا، أي ناقص الإيمان، وكان عندنا ناقص الإيمان. لكن من الفرائض ما جاء في النصوص التنصيص على أن تركه كفر، وأن الكفر ليس فقط في جحده بل حتى في تركه، كما قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب معرفة أي يوم نزلت هذه الآية، قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم الآية. حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن رجلا من اليهود قال لعمر رضي الله عنه لو علينا أنزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم لاتخذناها عيدا، فقال عمر رضي الله عنه أنا أعلم أي يوم أنزلت يوم عرفة في يوم جمعة. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن عبد الجبار قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن قيس عن طارق بن شهاب قال يهودي لعمر رضي الله عنه لو أنا نعلم أي يوم نزلت هذه الآية لاتخذناه عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه وقد علمت اليوم الذي أنزلت فيه، أنزلت ونحن وقوف بعرفات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار عن عمار مولى بني هاشم قال قرأ ابن العباس: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعنده رجل من أهل الكتاب فقال: لو علمنا في أي يوم أنزلت هذه الآية جعلناه عيدا. فقال: لقد أنزلت يوم عرفة يوم الجمعة. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: هذا بيان لمن عقل يعلم أنه لا يصح الدين إلا بالتصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح، مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وما أشبه ذلك. هذه الترجمة باب معرفة أي يوم نزلت هذه الآية، قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. عقد هذه الترجمة بمناسبة الاحتجاج بها في أثر ابن عباس وأثر سفيان، وأن شرع الإسلام نزلت تدريجا شيئا فشيئا إلى أن كملت الشرائع، فلما كملت الشرائع نزلت هذه الآية إخبارا بكمالها، نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة، في عشية عرفة، في سيد الأيام وخيرها يوم عرفة، ولم ينزل بعدها شرائع إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام، لم ينزل شيء من الشرائع، عاش بعدها 81 يوما لم ينزل فيها شرائع، لأن الدين كمل وتم كما أخبر الله: اليوم، يعني يوم عرفة، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبمناسبة ذلك عقد هذه الترجمة لبيان أي يوم نزلت هذه الآية، أي يوم نزلت هذه الآية، وفهم أو معرفة اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية مما يعين على فهم ما سبق. فأورد هذا الحديث عن طارق بن شهاب أن رجلا من اليهود قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: لو علينا أنزلت، يعني معاشر اليهود، هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لاتخذناها عيدا، لأن أدركوا أنها آية عظيمة فيها كمال المنة وتمام المنة، النعمة والفضل من الله سبحانه وتعالى بالإعلام بأن الدين قد كمل، أكمله الله للعباد. قال: لاتخذناها عيدا. فقال عمر: أنا أعلم أي يوم أنزلت يوم عرفة في يوم جمعة، أنزلت يوم عرفة في يوم جمعة. في الرواية الأخرى قال: لقد علمت اليوم الذي أنزلت فيه، أنزلت ونحن وقوف بعرفات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله يوم جمعة، يوم الجمعة سيد أيام الأسبوع وأفضلها، ويوم عرفة سيد أيام السنة، فاجتمع شرفان في اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية الكريمة. نزلت في خير أيام الأسبوع يوم جمعة، ونزلت في خير أيام العام يوم عرفة، اجتمعت هاتان الفضيلتان، فنزلت في يوم جمعة ويوم عرفة، عشية عرفة، وقت النزول الإلهي والدنو الإلهي، يدنو سبحانه وتعالى عشية ذلك اليوم ويباهي بعباده سبحانه وتعالى. ففي تلك العشية نزلت هذه الآية على نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام وواقف بعرفة، وفيها إخبار الله سبحانه وتعالى بأنه أكمل لعباده الدين، أكمل لهم الدين. ولنستحضر أن هذا الإكمال للدين جاء أولا في, في, في أول الشرائع: التوحيد، ثم الصلاة، ثم الصيام، ثم الزكاة، ثم الحج،